بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والتسليم، وعلينا معهم يا رب العالمين. سعيد بلقائي معكم مرة أخرى مع سلسلة نجوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه النجوم وأولاها بالحديث هم الخلفاء الراشدين. وكنت قد حدثتكم عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكنت قد حدثتكم كذلك عن سيرة الفاروق رضي الله عنه. وكل واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين نموذج فريد، وهذا من عظمة الإسلام. الإسلام لا يصنع نموذجا واحدا، وإنما يصنع نماذجا، وهذا من المعاني المهمة التي أريد أن أعمقها في نفوس الشباب اليوم. الإسلام لا يصنع نموذجا واحدا، يصنع نماذجا مختلفة متنوعة، كلها تعتبر نماذج عظيمة في الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه كان نموذجا فريدا، فيه طبيعة خاصة وفيه أسلوب خاص في إدارة الحياة وإدارة الأمة وإدارة شؤون البلاد، وأيضا نموذج خاص في تعامله مع من حوله، فيه رقة وفيه لين وفيه رحمة شديدة وفيه عطف وفيه بكاء وإيمانيات وروحانيات واضحة جدا، لكنه في نفس الوقت رجل إدارة من الطراز الأول، يميل إلى أسلوب التفويض لا شك أكثر من الآخرين، ويميل إلى إعطاء صلاحيات كبيرة جدا، لكنه في نفس الوقت مطلع على الأمور، عارف ما يجري حوله، يعرف من يختار. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فيما بعد عزل خالد بن الوليد ثم مات خالد، فوصله خبر موت أبي سليمان خالد بن الوليد، قال عمر: رحم الله أبا بكر، قد كان أعلم منا بالرجال. فهذه من ميزات أبو بكر الصديق، أنه عنده خاصية، يعرف الرجال ويعرف كيف يختارهم ويعرف أين يضعهم وما هي الصلاحيات التي يعطيها لهم. نموذج خاص كان رضي الله عنه أبو بكر الصديق. ثم حدثتكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رجل فريد عجيب جدا، فيه شدة وغلظة غير عادية، لكن في نفس الوقت نجده بكاء، حتى أن في خديه الخطوط السوداء من البكاء، وكان شديدا على أي واحد يخطئ، شدة غير عادية، يعني أحيانا حتى تصل إلى درجة يعتبرها البعض فيها مبالغة، لكنه في نفس الوقت رحيم إلى درجة غير عادية. عندما يرى امرأة ضعيفة أو رضيع يبكي، عمر كان نموذجا فريدا مختلفا تماما عن نموذج أبي بكر الصديق، وكلاهما كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديثي معكم في هذه السلسلة عن رجل فريد آخر، الحقيقة لما كنت وأنا صغير أطلع على سيرة هؤلاء العظماء بحكم الشباب وحماس الشباب، كنت أميل إلى نموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرف الشباب فيه الحماسة وفيه يعني الشدة، ويميل إلى الفصل الشديد في الأمور وعدم اللين وعدم التساهل، وهكذا كان ميلي بحكم طبيعة الشباب. وعندما كبرت وبدأت أنظر إلى تجارب الحياة وتجارب الأمة في تاريخها، بل التجارب الواقعية للدعوة اليوم، وجدت أن لا، من الصعب جدا أن أقول هذا النموذج هو الصح. كل واحد من هذه النماذج العظيمة صح، لكن في المجال الذي يتناسب معه، في الظرف، في الموقف الذي يعيش فيه. كان بعض الناس هكذا يصورون لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رجل يعني لين هين أقرب إلى الضعف، وكنت يعني بيني وبين نفسي أستغرب، يعني كيف يكون رجل ضعيف يصل إلى حكم دولة الإسلام؟ فكنت ما أقبل هذا الكلام بيني وبين نفسي، لكن هكذا كان يصور لي، يعني رجل تاجر ولين وفلتت منه الأمور وهكذا. لكني عندما تأملت في سيرة عثمان رضي الله عنه وجدت نموذجا مختلفا تماما. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم مستحيل أن يختاروا رجلا ضعيفا لإدارة شؤون دولة الإسلام والخلافة الراشدة، مستحيل. هذا يعني بالنسبة لي كان هذا أول رد، كيف يختارونه وفيهم من هو أقوى منه وأفضل منه وأقدر على إدارة الأمور منه؟ هم اختاروه لأنه فعلا كان هو الأفضل في وقته، ما كان ينافسه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسنتحدث عن علي إن شاء الله في حلقات خاصة. نحن نتحدث اليوم عن رجل فريد جدا، رجل يعني مليء بالهيبة بالوقار، رجل عظيم بدرجة العظمة التي لا يستطيع إنسان أن يصفها. نحن لا نتحدث عن إنسان عادي، نحن نتحدث عن إنسان فريد متميز جدا وقدير، قدير بشكل غير عادي. وفي نفس الوقت فيه صفات السخاء والعطاء والصفاء، ونفس الوقت عنده العبادة والإيمان الشديد العميق، ووصل إلى مراتب من الرفعة جعلته رمزا للتضحية، للسخاء، للوفاء، للعدل. رجل خاص ليس له مثيل الحقيقة، كما أن أبو بكر الصديق ليس له مثيل، وعمر ليس له مثيل، وعلي ليس له مثيل، كذلك عثمان رضي الله عنه لا يقل عنهم شأنا، هو في هذه الطبقة العالية، الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. رجل فيه من الأخلاق ومن التعامل مع الناس ما جعل كل الناس يحبونه، حتى المشركين، حتى أعداء الإسلام يحبون عثمان رضي الله عنه. كل هذا جعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يختارونه وليا لأمورهم، يختارونه حاكما عليهم، اختاروه عن طواعية، عن حب، عن رضا، عن قناعة أنه فعلا هو الشخص المناسب لهذه المرحلة، وأدار الأمور واستمر في الفتوحات وأقام العدل بين الناس، واستمر على سيرة الخلفاء الراشدين من قبله أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وعاش الناس في سعادة وفي رحمة وفي لين عيش، وانفتحت عليهم الدنيا وعاشوا في نعمة وفي رخاء. لكن للأسف، ودائما أنا عشت شيء من هذا بنفسي، يعني هناك بعض الناس يخلطون، لما نكون نحن أحيانا يعني طيبين، رحيمين، لطيفين، بحكم أن الإسلام يأمرنا بهذا وبحكم أخلاقنا، بعض الناس يفسر هذا بأنه ضعف، وهو ليس ضعفا، يعني نحن نتحمل أحيانا بحكم أننا نحاول أن نقلد عثمان ونقلد الصحابة الكرام ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم برحمته، بلينه، بصبره على الأذى، بحلمه على تحمل الإساءة. فبعض الناس، بعض النفوس الضعيفة للأسف تعتبر هذا ضعفا، فتسعى لتستفيد من هذا الضعف، وأحيانا يصل الأمر إلى اللؤم ويصل إلى الحقد، وحصل هذا مع عثمان رضي الله عنه. في أيام عمر رضي الله عنه كان الناس يخافون عمر، كانوا يهابونه، يخافون شدته رضي الله عنه، ما يستطيع أحد أن يرفع عينه في عيني وفي وجه عمر رضي الله عنه. طبعا في فترة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أولا عمر كان موجود، يعني كان شديد على الذين يتجرؤون على أبو بكر، ثم أن أبو بكر فترته ما استمرت فترة طويلة، يعني أبو بكر حكم سنتين ونصف تقريبا فقط، ثم جاء عمر بن الخطاب فحكم 10 سنوات، لكن كان شديد فيها. وذوي النفوس المريضة هؤلاء يعني امتلأت قلوبهم خوفا ورعبا، كان المنافق قبل أن يطلق لسانه كان يلمس رقبته خائف من عمر رضي الله عنه، أو يمسح ظهره خائف من عصا عمر رضي الله عنه. لكن بعدما مضى عمر شهيدا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، وظهرت لنا شخصية عثمان، هذه الشخصية الفريدة في حلمها، في لينها، في عطفها، في رحمتها، لما ظهرت هذه الشخصية التي تحاول أن تعطي الناس الفرصة ليقولوا ما يشاءوا ويتعاملوا باللين، وأعطاهم الأمان كما نقول، للأسف بعضهم تطاولوا عليه، وبرزت براثن الحقد والنفاق التي وجدت فرصة مواتية لبث السموم وتفريق الأمة وتقسيمها والثورة على قائدها عثمان رضي الله عنه. وفي العهد الأخير من زمن عثمان، هذه ملاحظة هنا صغيرة، كثير من الناس ما يرى في زمن عثمان إلا الفتنة الأخيرة التي جرت، هذه الفتنة الأخيرة أشهر فقط، بالكثير سنة سنتين، يعني قاعد نتكلم عنها فترة عثمان رضي الله عنه. طيب الفترة باقيها هذه 10 سنوات الأخرى كلها عز ورخاء ومجد وفتوحات وعظمة وإدارة، نسيناها لعثمان؟ نسيناها؟ نسينا عظمة عثمان في هذه الفترة؟ ما نرى فيه إلا فترة الفتنة التي هو قرر أن يتعامل معها بأريحية وبصبر وبحلم، الحقيقة يعجز عنه أي إنسان آخر، وهو كان نموذج فريد. وسنذكر هذه الفتنة، وسنذكر يعني لماذا تعامل عثمان رضي الله عنه معها بهذه الصورة. لكن الفترة الأولى التي هي معظم فترة خلافة عثمان رضي الله عنه، وقبلها أكثر من 70 سنة، عثمان رضي الله عنه مات عمره 83 سنة، 70 سنة تقريبا منها كانت قبل خلافته، 70 سنة من العظمة قبل الإسلام وأثناء الإسلام، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر، مع عمر، منتهى العظمة كان عثمان رضي الله عنه. الناس تنسى كل هذه 70 سنة، وتنسى أيضا إضافة لها 10 سنوات أخرى من حياته، 80 سنة ينسونها، ويركزوا على آخر سنة سنتين، يقولوا كان ضعيف، كان كذا، ويطعنون فيه. كلا حاشاه، نرى عثمان رضي الله عنه عظيما في كل مراحل حياته، نموذجا فريدا فذا، لا أنا أذكر هذه النماذج لسبب. أنا في معيشتي مع الشباب واحتكاكي معهم وجدت ظاهرة أن بعض الدعاة وبعض المربين يحاول أن يقول النموذج الذي نريد. أنا أرفض هذا، أرفض هذا تماما. أنا ما أقول النموذج الذي نريد، لأني ما أفهم أن الإسلام يضرب لنا نموذجا واحدا، وإنما يضرب لنا نماذجا، النماذج التي نريد. من شاء أن يكون بنمط أبي بكر ونموذج أبي بكر فهذا شيء عظيم، ومن اختار نموذج عمر رضي الله عنه فهذا شيء مقبول، ومن اختار نموذج عثمان فأي نموذج فريد هذا، ومن اختار نموذج علي فخذ الوسطية والاعتدال والتوازن فيه كما سنذكر في قصته وفي سيرته. أنا أذكر هذه القصص ليس من باب القصص، ليس من باب التسلية، جزء رئيسي من عملية التربية. ما هي التربية؟ التربية هي تغيير قناعات، وسنرى كثير من القناعات التي سنمارسها. سنتحدث عن الخلافة الراشدة، سنتحدث عن الجهاد، سنتحدث عن إدارة الحكم، سنتحدث عن إدارة الفتن. هذا تغيير قناعات وتغيير اهتمامات وتغيير مهارات وتغيير علاقات وتغيير قدوات، هذه هي التربية. فأنا عندما أتحدث عن الخلفاء الراشدين أو النجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم هي ليست قصصا للتسلية وإنما قصصا للتربية. هيهات الفرق بين الأمرين. أنا أريد أن أرسم لكم شخصية عثمان رضي الله عنه كأنكم ترونها، وسيرته لا شك هي امتداد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر، لكن أيضا هي سيرة قائمة بذاتها، شموخ وعز ومجد، حتى عند الفتن، حتى عند الهزات، كالشجرة السامقة ضاربة في الأرض لا يهزها الإعصار أبدا. ونرى نموذجا لشخص كان صهرا، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله في كل سيرته ما نجد أنه استغل هذا الأمر أبدا. لا شك هذه المصاهرة شرف عظيم يتمناه كل إنسان، أن يكون صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام عليهم السلام، لكنه ما استغلها، وإنما هو بذاته صنع العظمة، صنع المجد، صنع العز. فعرف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه العظمة فقدروها فيه واختاروه ليكون الأول بينهم ويكون القائد لهم ويكون المرشد والخليفة الراشد رضي الله عن عثمان. أي نموذج عظيم هذا الذي نتحدث عنه عندما نتحدث عن عثمان بن عفان. دعونا نبدأ من البداية. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، قصي بن كلاب عظيم مكة الذي أعاد الشرف لقريش بعد أن نزعته خزاعة منهم أكثر من 400 أو 500 سنة. قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب النسابون بعد عدنان، يعني النسب صحيح إلى عدنان وبعد ذلك ما ندري. النسابون كذب، أخطاء كثيرة وفيها يعني روايات غير صحيحة وغير صادقة، فكذب النسابون. فهذا نسبه، ونسبه معروف، يعني الواحد فينا يمكن يعرف نسبه إلى 5 أجداد 6 أجداد 10 أجداد، انظروا هو يعرف نسبه، وقريش والعرب كلهم يعرفون نسب عثمان، قرشي وليس فقط قرشي، قريش نفسها كانت أقسام داخل قريش، أفخاد فروع داخل قريش، بعضها أقوى من بعض، بعضها يعتبر له المجد والشرف والعزة والقوة أكثر. لا شك أن بني هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة الشرف، لا شك أن بني أمية الذين منهم عثمان رضي الله عنه كانوا أيضا في قمة الشرف، ولذلك صنعوا لهم دولة فيما بعد، دولة بني أمية التي منها أبو سفيان الذي كان يقود مكة وخضعت له مكة بعد بدر، ومنهم طبعا معاوية بن أبي سفيان والسلالة الأموية فيما بعد. قرشي أموي أبوه من بني عبد شمس، يقولون عنهم هؤلاء بني عبد شمس يقولون كانوا أهل الشرف والمال والكرم والجود، كانوا أهل التجارة، كانوا أغنى قريش، أغنى قريش بني عبد شمس كما سنتحدث. وأمه كذلك وسأتحدث عنها كانت أيضا قرشية أموية من بني عبد شمس. فنحن نتحدث عن شخص فريد في نسبه، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ويكفيه طبعا شرفا أنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي عمر رضي الله عنه وهو عنهم راض. فنحن نتحدث عن عظيم من أكبر عظماء الإسلام. أما أمه هي أروى بنت كريز ابن ربيع ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهي أيضا من بني عبد شمس. إذا تحدثنا عن الشرف في العرب فنتحدث عن قريش، وإذا تحدثنا عن أقسام قريش القوية فنتحدث عن بني هاشم ونتحدث عن بني عبد شمس كأحد الأقسام القوية جدا في قريش. وأمه وأبوه كلاهما من بني عبد شمس. ولد رضي الله عنه في الطائف، لم يولد في مكة، ولد في الطائف، سأذكر لكم بعد قليل لماذا هذا الأمر. ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل، وهذا مشهور بين المؤرخين، حوالي 47 أو 46 سنة قبل الهجرة، وعلى هذا يكون أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بست سنين. وإذا تأملتم وعرفتم أعمار الصحابة رضي الله عنهم، دعوني أقف وقفة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر المسلمين على فكرة سنا لفترة طويلة، يعني إلى أن تم الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكبر المسلمين سنا. أبو بكر الصديق كان بعده في السن، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ثم عثمان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، أما عمر بن الخطاب فأصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر سنة، وأما علي فحدث ولا حرج يعني، فكلهم أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير، طلحة، الآخرين، عبد الرحمن بن عوف، كلهم أصغر. فإذا جئنا للسن، وهذه مسألة أيضا مهمة، يعني الناس تراعي السن، والسن يعطي خبرة ويعطي حكمة، وخاصة إذا كان معه تجربة في الحياة وشرف، وكما سنرى يعني تجربة في العلاقات وفي التجارة كما كان لعثمان رضي الله عنه. فمن ناحية السن أيضا كان يعتبر من كبار المسلمين سنا، هو ثالثهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنهم، يأتي عثمان رضي الله عنه أكبر من عمر وأكبر من طلحة والزبير وعبد الرحمن وعلي، وهو أكبرهم، يبقى له مكانته. وعثمان بعض الناس يجهل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا القرب اللي هو في بني عبد مناف، يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. جدته، جدة عثمان رضي الله عنه، هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عثمان هو ابن عفان ابن أبي العاصي. أبو العاصي هذا تزوج من؟ من زوجة أبو العاصي؟ تزوج البيضاء بنت عبد المطلب، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخت أبيه، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب. أبو العاصي رزق منها بالحكم، ولذلك تسمى أم الحكم، ورزق منها بعد ذلك بعفان والد عثمان رضي الله عنه. فعثمان ابن عفان، أم عفان تكون أم الحكم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسب. وكان يكنى في الجاهلية، كان يكنى أبا عمرو، ثم جاء رزق في الإسلام من زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، رزق بعبد الله فسمي بأبي عبد الله. لكن تعرفون عبد الله اللي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ابن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله مات وعمره 6 سنوات، مات في سنة 4 هجرية. إذن عبد الله هذا رزق به عثمان قبل الهجرة بسنتين، كان مسلما عثمان لما رزق بعبد الله زوج رقية، وقبل الهجرة بسنتين رزق بعبد الله. لكن عبد الله هذا رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد الهجرة ب4 سنين، كان عمره 6 سنوات. موتته أنه كان يلعب في يعني الحوش، فأصابه نقرة من ديك نقره قرب عينه، هذه النقرة ما كان عندهم أساليب علاج جيدة في ذلك الوقت، فهذا الجرح بدأ ينفتح ينفتح حتى قضى عليه رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الله ابن عثمان حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات عبد الله، فرجع الناس إلى الكنية الأولى، يعني كانوا يسمونه أبو عبد الله لما كان عند عبد الله، فلما مات عبد الله رجعوا إلى الكنية الأولى فسموه أبو عمرو، واشتهر بأبي عمرو. كان له كنية أخرى بعض الناس يسمونه أبو ليلى، لكنه لم يشتهر بهذه الكنية. إذا كنيته الشهيرة أبو عمرو أو أبو عبد الله أو أبو ليلى، لكن الأشهر كان أبو عمرو رضي الله عنه. وسمي ولقب بذي النورين، ولذلك كان هذا اللقب الشهير له، عثمان ذي النورين، سمي بهذا الاسم واشتهر بهذا الاسم لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية، ثم لما ماتت وسنتحدث عن هذا فيما بعد، تزوج بأم كلثوم، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يطعنون به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان بها، يعني لو عندي بنت ثالثة غير متزوجة لزوجت عثمان بها. انظروا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بناته لإنسان لا يكون إلا عظيما ويستحق هذا النسب العظيم، وكيف يطعن به بعد كل هذا؟ فعثمان ذو النورين يقولون لا نعلم رجلا تزوج بابنتي نبي غيره، يعني ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، في كل الأنبياء والمرسلين، في كل التاريخ، في كل الرسل، لا نعلم أن رجلا تزوج ابنتين من بنات نبي إلا عثمان رضي الله عنه. أبوه كان عفان ابن أبي العاص ابن أمية كما حدثتكم. عفان هذا كان من أسرة تجارية عظيمة جدا، وكما ذكرت لكم أن بني عبد الشمس بشكل عام، بني أمية بشكل عام، هم التجار في قريش، أكبر تجار قريش. تعرفون حتى في بدر من الذي كان يقود تجارة القافلة التي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجلها؟ أكبر قافلة لقريش كان أبو سفيان من بني أمية. فنحن نتحدث عن بني أمية، بني عبد الشمس، هؤلاء هم تجار، أكبر تجار قريش، يرثون التجارة كابر عن كابر كما يقولون. أمية ورثها من أبيه عبد الشمس، وأبو العاص ورثها من أمية، وعفان ورث التجارة من أبي العاص. فعفان كان تاجرا من أكبر تجار قريش، وتعرفون قريش كان لها رحلة الشتاء والصيف. ففي إحدى رحلاته في الصيف كانوا يذهبون إلى الشام، في الشتاء كانوا يذهبون إلى اليمن، ففي الصيف في إحدى الرحلات كان عفان ابن أبي العاص في رحلة إلى الشام قبل الإسلام، هذا قبل أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم البعثة، فمات هناك وخلف وراءه زوجته أروى بنت قريش بنت عبد الشمس من بني عبد الشمس. بني عبد الشمس يسمونهم العبشمية، العبشمية يعني بني عبد الشمس. فزوجته أروى بنت قريش العبشمية، طبعا من منات عمه تعتبر هي، وترك لها ولدين عثمان وشقيقته آمنة، وخلف لهذه الأسرة الصغيرة مال عظيم جدا، تجارة واسعة جدا. فنشأ عثمان كما يقولون تاجرا، ترك له أبوه التجارة، مات أبوه وهو في سن الشباب، فورث هذه التجارة العظيمة جدا، فنشأ غنيا ونشأ تاجرا عثمان رضي الله عنه وراثة من أبيه عفان بن أبي العاص. أمه كما ذكرت لكم أروى بنت قريش بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، هذا العظيم في قريش. لما مات زوجها عفان والد عثمان، وكان كما ذكرت عندها عثمان وعندها آمنة ولدين، تزوجت بعده. وهذه كانت مسألة ظاهرة معروفة بالعرب، يعني ليست مسألة غريبة أن المرأة إذا مات زوجها تتزوج مرة أخرى، بالعكس كان هذا الأصل، يعني المرأة لا تترك بدون زوج في العرب، هذا نادر جدا، واحدة تعنس وهذا ما كان موجود. وذلك كان الزواج منتشر جدا في الأرامل والمطلقات. تعرفون خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة رجلين، طبعا توفي رجلين فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الزواج هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 زوجات اللي كانوا معه في نفس الوقت، 13 زوجة اللي كانوا في أوقات مختلفة، واحدة فقط منهم كانت بكر اللي هي عائشة، والباقي كلهن كانوا متزوجات سابقة. فقضية الزواج من المطلقة والزواج من الأرملة هذه مسألة كانت منتشرة جدا في العرب. فلما مات عفان زوجته أروى والدة عثمان تزوجت مرة أخرى. تزوجت من؟ تزوجت رجل مشهور جدا في تاريخ الإسلام اسمه عقبة ابن أبي معيط. بس مشهور بماذا؟ مشهور بعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وبأذاه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فأروى أم عثمان تزوجت عقبة ابن أبي معيط، وكان أيضا من بني أمية، من بني عمومة زوجها الراحل، وأنجبت له 3 أبناء و3 بنات. إذن عثمان كان له أخت شقيقة من أبيه وأمه اللي هي آمنة، وكان عنده 3 أخوة و3 أخوات من أمه أروى، هؤلاء أبناء عقبة ابن أبي معيط. لما قتل عقبة، تعرفون قتل متى؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر كان من المشركين المعادين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وآداء النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا في مكة، وداس على رقبته ووضع على ظهره أمعاء الناقة التي ذبحت، كان من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتل مشركا عقبة لعنه الله، قتل في بدر. لما قتل عقبة يوم بدر قتل كافرا، بقيت أروى في مكة لكنها بقيت على الشرك، هي وأولادها أخوة عثمان ما أسلموا. عثمان أسلم، لكن أخوة عثمان أبناء عقبة سواء أولاد أو بنات كلهم لم يسلم، وظلت على شركها في مكة إلى يوم فتح مكة. لما فتحت مكة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهدمت الأصنام خلاص ما في آلهة يعبدونها، انتهت الآلهة، سيعبدون من هبل راحوا وغير راحوا، فعرفوا أن آلهتهم هذه باطلة، فعرفوا أنهم ليسوا على شيء، فجاءوا وأسلموا. فأسلمت في نفس اليوم الذي أسلمت فيه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، في نفس اليوم أسلمت معها وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هاجرت إلى المدينة وعاشت في المدينة، وظلت في المدينة وعاشت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبو بكر وزمن عمر، هذه نتحدث عن أروى بنت كريز أم عثمان، ثم ماتت في خلافة ابنها، أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه ماتت أروى رضي الله عنها، كانت صحابية لأنها أسلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت في البقيع، ووقف عثمان رضي الله عنه يدعو لها على قبرها حتى جاء وقت الصلاة، فلم يعني ما استطاع أن يذهب للصلاة، فصلى الناس بدونه، وظل يدعو لها ويدعو لها ويدعو لها حتى فاتته الصلاة، ثم رجع فصلى الفرض وحده، وظل يدعو لها حتى في صلاته في سجوده بالرحمة والغفران، وهذا من بره لأمه رضي الله عنه. آمنة، ذكرت لكم أن آمنة بنت عفان أخت عثمان، تزوجت من الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة من بني مخزوم، وبني مخزوم هم الفرع الثالث القوي في قريش، قريش فيها كان فروع قوية وفيها فروع ضعيفة، من الفروع القوية جدا كان بني مخزوم وبنو أمية وبنو هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو أمية منهم عثمان ومنهم معاوية، بنو مخزوم اللي منهم الوليد بن المغيرة وخالد بن الوليد، هؤلاء من بني مخزوم. فآمنة تزوجت من الحكم، الحكم أسلم في المدينة، وحسن أسلام متى؟ لما أسر، ليس في غزوة بدر، أسر في سرية من السرايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة بقيادة عبد الله بن جحش فأسروا الحكم بن كيسان، أسره المسلمون فأقام في المدينة فرأى جمال الإسلام وصلاة المسلمين فأسلم، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آمنة سنذكر قصتها، لكن هذا كيسان، أسر فأسلم وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قتل في يوم بئر معونة، وبئر معونة يعني من المواقف العظيمة التي كان فيها غدر، وقتل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدرا وبكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في بداية السنة الرابعة للهجرة، نحن نتكلم عن بدايات الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه وصلى عليه صلاة غائب لأنهم قتل غدرا. أما آمنة مع أن زوجها أسلم لكنها لم تسلم، آمنة بنت عفان ظلت في مكة على الشرك، وظلت مع أمها أروى بنت كريز، أنا ذكرت لكم أن أروى مع أولادها اللي هم أبناء عقبة ظلوا على الشرك، أما عثمان فأسلم. طيب بقت بنتها الأخرى اللي هي آمنة بنت عفان، ظلت مع أمها على الشرك وأسلمت يوم الفتح، وبايعت مع هند امرأة أبي سفيان يوم الفتح رضي الله عنهم أجمعين، فتأخر إسلامها. أخوانا الآخرين، احنا قلنا زوج أمها عقبة بن أبي معيط، أنا قاعد أصف لكم هذه الأسرة، هو من أي أسرة؟ لاحظوا الأسرة كلها كفر، يعني أبوه مات على الكفر، أمه ظلت على الشرك، أخوانه من أمه ظلوا كلهم على الكفر، أخته شقيقته ظلت على الكفر، أخوانه الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي قتل أبوه يوم بدر وهو كافر، وأخوان الآخرين عمارة وخالد، هؤلاء أبناء عقبة، هؤلاء ظلوا على الكفر، إلى درجة أن أختهم أم كلثوم ليست بنت أروى، أم كلثوم هذه أسلمت، هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، تعرفون صلح الحديبية كان من شروطه أن إذا في واحد من قريش أسلم وذهب إلى المسلمين يردونه، وإذا واحد من المسلمين كفر وذهب إلى الكفار ما يعيدونه، فحدثت حادثة هي لأم كلثوم، أم كلثوم هذه أسلمت وهاجرت وحدها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعها أخواها، تبعها الوليد ابن عقبة بن أبي معيط مع أخوه عمارة بن عقبة بن أبي معيط، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق الصلح، إنه إذا جاء واحد من المسلمين من مكة إلى المدينة لازم يعاد، فهي هنا قالت يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت، يعني المرأة فيها ضعف ما تستطيع تقاوم، فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ولا صبر لي، صحيح هذه اتفاقية بس هذه تتعلق بالرجال، لأنهم الرجال هم الذين يقاتلون والخشية من الرجال، أما النساء ما في خشية منهم، النبي صلى الله عليه وسلم احتار، إذا ردها فعلا المرأة ضعيفة قد يفتنوها، لكن لازم يطبق صلح الحديبية الذي يقول لازم يرجعها، فظل ينتظر إلى أن نزل الوحي من أجل هذه المرأة الصالحة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أسلمت من بين أهلها كلهم وهاجرت وحدها رضي الله عنها، فنزل فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، إذا ظهر الظاهر أنت ما لكم القلوب لكن في الظاهر أنها فعلا مسلمة مؤمنة، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخواها قال ما أعيدها لكم وأبقاها، وقال هذا الاتفاقية صلح الحديبية تطبق على الرجال ما تطبق على النساء، ونزلت السورة العظيمة سورة الممتحنة من أجل هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يردها إلى الكفار. فهذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ أخت عثمان بطريق غير مباشر. الوليد ابن عقبة أيضا أسلم يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه حسن الإسلام صدقه، بل زاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عينه أنه مسؤول عن جمع الزكاة من بني المصطلق، وظل على مثل هذه المهام. لاحظوا المهمة ما هي، مهمة لها علاقة بالتجارة، لأن مرة أخرى أسرة تجارية أسرة مالية، فهو يفهم كيف يختار الزكاة وكيف يحسبها وكيف ما يغشوه فيها إلى آخره، وظل على هذه المهام حتى في زمن عمر، وصل إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسله، ثبت هذا أنه أرسله على جمع الزكاة من بني تغلب، وكان شاعرا وكان كريما، وفي زمن عثمان ولاه عثمان رضي الله عنه على الكوفة، كان واليا على الكوفة وجاهد في بلاد الشام. لما حدثت الفتنة مع عثمان وقتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة التي جرت بين الصحابة بعد مقتل أخيه، وأقام في يسمونها الجزيرة الفراتية، يعني بين الفرات ودجلة، في هذه المنطقة الجزيرة الفراتية، وعاش فيها الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه، ظل فيها إلى أن توفي سنة 61 يعني في خلافة يزيد ابن معاوية، ودفن في قرب الرقة في منطقة العراق هناك، وكانت له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لفترة بسيطة جدا، كان يعني في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أسرة عثمان كنسب. طبعا أنا ليش طولت في هذه المسألة وتوسعت؟ أنا أريد أن أصف لكم شخصية عثمان، ما يمكن وصف شخصية عثمان إلا بوصف هذه النشأة التي نشأها والأسرة التي عاش فيها. طبعا لما تضيفوا إلى هذا مرة أخرى أسرة تجارية، أسرة شريفة عظيمة، لها نسبها لها مكانتها، أسرة قيادية لا شك من قيادات قريش، وأسرة كافرة وظلوا على الكفر، تقريبا كلهم ظلوا على الكفر، لم يسلم أحد منهم، لا أمه ولا أبوه ولا أحد من إخوانه إلى يوم الفتح. فتخيلوا هو يوم الفتح، نحن نتكلم عن سنة 8 هجرية، عثمان أسلم مع بداية الإسلام في أول سنة من الإسلام، يعني عاش 13 سنة قبل الهجرة وثمان سنوات بعد الهجرة، وأهله كلهم كفار 21 سنة. إذن هل هذا شخص ضعيف ولا شخص قيادي متميز؟ صحيح ما استطاع أن يقنع أهله أنك لا تهدي من أحببه، لكن في نفس الوقت هو ليس إما يتبع أهله ويضغط عليه أهله، وكان في أهله رجال عظام وأقوياء، وكان من أعمامه يعني ناس لهم مكانة كبيرة، بل حتى ضغطوا عليه حتى يترك الإسلام كما سنرى، لكنه ظل صامدا في قوته في مجده في عزه في شخصيته القوية. كان طيب كان لين كان حبيب لطيف، بس ما كان ضعيف. أنا شخصيا أحب أتعامل مع الناس هكذا باللطف الطيب بالأدب، فبعض الناس يفسروها بالضعف، فدائما أتكلم مع موظفين اللي عندي أقول يعني أرجوكم يعني أعرفوا الحدود، أرجوكم ما تفسروا لطفي وتفسروا حناني ومراعاتي وعطفي لأنها ضعف. أنا أقتدي هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أقتدي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أقتدي بعثمان. عمر ما كان لأبي صلى الله رضي الله عنه، عمر يعني شخصية مختلفة تماما، عمر الشديد هذا الأنان واللطف، عمر كان عنده بس كان يعطيه للضعفاء، يعني الناس المحتاجين الضعفاء، أما تعامل اليومي كان شديد. أما هؤلاء فكان الأصل عندهم هو اللين، وهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عثمان تشكلت جزء من شخصيته بسبب احتكاكه المباشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هو تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تزوجها لها قصة، رقية وأم كلثوم كلاهما كانوا زوجات لعتبة وعتيبة، أبناء من؟ أبناء أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مزوج بناته لأقرباء عتبة وعتيبة أبناء عمه، فتزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة، عتبة وعتيبة أمرهم أبوهم أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل عقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما التفت لهذا، فتقدم عثمان رضي الله عنه فتزوج رقية وعاش معها كل فترة البعثة المكية، وظل معها إلى أن ماتت في أواخر السنة الثانية للهجرة. ثم بعد السنة الثانية للهجرة طبعا ماتت في أثناء يعني إحدى الغزوات، سنتحدث عن هذا فيما بعد. ثم لما ماتت بعد ذلك بأشهر بسيطة تقدم فتزوج من أم كلثوم رضي الله عنها. يروي سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من أكبر التابعين، يعني إذا ذكر التابعين رقم واحد من التابعين أو اثنين يأتي سعيد بن المسيب، نتكلم احنا عن أكبر التابعين. فسعيد بن المسيب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بن عفان بعد وفاة رقية، رآه يوما رآه مهموما لهفانا، فقال ما لي أراك مهموما؟ فقال يا رسول الله وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ يعني في أحد أصابت مصيبة مثل ما أصابتني؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، بنت النبي كانت معاي وماتت، صرت بدونها وانقطع ظهري، انقطع الصهر بيني وبينك، النسب بيني وبينك انقطع. وبينما هم كذلك إذ نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرفون فيتركون النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها، يعني نفس المهر، وعلى مثل عشرتها، يعني تعاملها كما عاملت أختها، أنا راضي بمعاملتك لأختها، راضي عنك يا عثمان، الله راضي عنك، يقبل مهرها ويقبل نفس المعاملة التي عاملتها، معاملة راقية جدا، كيف لا؟ وهو هذا الشخص الرفيق اللي من أسرة راقية، صاحب خير ومال وكرم وجود وسخاء، فعاملها في أحسن معاملة، فقال هذه أختها خذها، ويعني تعاملها نفس المعاملة، وزوجه إياها، فتزوج الابن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عدي عن عائشة قالت لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم قال لها إن بعلك يعني زوجك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد. يتكلم عن من؟ يتكلم عن عثمان رضي الله عنه. أم كلثوم توفيت في شعبان سنة 9 هجرية، ماتت صغيرة، ماتت أم كلثوم وعمرها 32 سنة، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبرها علي بن أبي طالب والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد وأبو طلحة الأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال قولة عظيمة في حق عثمان، قال ألا أبو أيم، يعني هل يوجد رجل أب لأيم؟ الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، امرأة ما عندها زوج، فيقول ألا أبو أيم، ألا ولي أيم، ما يوجد ولي على امرأة أيم، ألا أخو أيم، ما في منكم واحد يزوج عثمان؟ شوفوا يعني بعد ما ماتت بنته فورا ما يريد أن يترك بدون زوجة، قال ابحثوا له عن زوجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة، اسمعوها وأبلغوها لمن يطعن في عثمان. هذا الكلام متى؟ لاحظوا متى ماتت أم كلثوم؟ في شعبان سنة 9 هجرية، تكلم عن أواخر الإسلام. لو كان عثمان رجل غير صالح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه القولة عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينادي في المسلمين من يزوج عثمان، ثم قال لو كانت عندنا ثالثة، لو عندي بنت ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. فهذه زوجتين لعثمان، أي زوجتين؟ كلاهما بنت لمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. أي شرف هذا أن يتزوج من ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف هذا أن يكون له نورين رضي الله عنك يا ذا النورين عثمان بن عفان. طبعا عثمان بعدما ماتت وبعدما نادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال روح تزوج لا تبقى أعزب، روح تزوج، فتزوج عثمان. عثمان تزوج عدة زوجات، لكن من أشهر زوجاته، سأذكر زوجاته الأخرى بعد قليل، لكن من أشهر زوجاته نائلة بنت الفرافصة. نائلة هذه كانت نصرانية، ما كانت مسلمة، تزوجها عثمان رضي الله عنه وهي نصرانية قبل أن تسلم. فلما تزوجها عرض عليها الإسلام قبل أن يدخل بها وشرح لها الإسلام. طبعا عثمان بقدرته وبإقناعه وبكرمه وبجوده وبلطفه استطاعت أن تقاوم كل هذا، وما استطاعت أن تقاوم ما في الإسلام من إقناع ومن عظمة ومن بساطة، ما فيها تعقيد ثلاثة في واحد، ما عندها، ما في هذا التعقيد. ففهمت الإسلام فأسلمت قبل أن يدخل بها عثمان، وحسن إسلامها إلى درجة أنها صارت من العالمات وتعلمت العلم على يد عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة حية، عائشة ظلت إلى نهاية عهد معاوية سنة 58 هجرية توفيت عائشة رضي الله عنها. فنحن نتحدث عن امرأة عاشت مع عائشة رضي الله عنها وتعلمت مع عائشة، وروت هي نائلة بنت القرافصة، روت عن عائشة تقول أمتنا، يعني نحن معشر النساء، عائشة في صلاة فقامت في وسطنا. يعني النساء إذا صلوا مع بعضهم، من السنة أن المرأة إذا صلت مع نساء كلهن نساء ما تقف أمامهم كالرجل يقف إمام أمام النساء، وإنما تقف في وسط الصف الأول مع بقية الصف الأول. الذي روى هذا الحديث نائلة بنت القرافصة. بعض الناس يطعن يقول تزوج نصرانية وتزوج نصرانية، لكن هذه قصتها أنها أولا أن هذا حلال، الشيء الآخر أنها أسلمت قبل أن يدخل بها، الشيء الثالث أنها حسن إسلامها وصارت من العالمات، بل أكثر من هذا أنها هي التي دافعت عن عثمان رضي الله عنه يوم مقتله، وهي التي صدت السيف عنه بيدها حتى قطعت أصابعها رضي الله عنها وأرضاها. فهذه نائلة. طبعا تزوج عثمان غيرها كما سنذكر. عثمان رضي الله عنه كان أبا، وكان أبا كريما عظيما وقدوة لأبنائه. كان له رضي الله عنه 9 من الذكور و7 من الإناث من البنات. من أبنائه ومن أشهر أبنائه هو عبد الله ابن عثمان، أمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتك عنه، ولد قبل الهجرة بسنتين ومات بعد الهجرة ب4 سنين. صاحبته أمه في الهجرة هاجر وهو صغير مع أمه، وتوفيت أمه وهو حي، توفيت رقية وعمره 2، هو مات عمره 6 سنوات. توفيت رقية في السنة الثانية الهجرة، كان عمره 4 سنين، كان عمر عبد الله 4 سنين، 2 قبل الهجرة و2 بعد الهجرة. فكان يتيم الأم رضي الله عنه، ثم كما ذكرت لكم نقره الديك ومات وعمره 6 سنوات، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه، ونزل في قبره أبوه عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذا عبد الله الابن الأول لعثمان، وله ولد آخر أيضا اسمه عبد الله، لذلك يسمونه عبد الله الأصغر. أمه فاقتة بنت غزوان، تزوجها عثمان بعد وفاة أم كلثوم. وله 3 أولاد هم عمرو وخالد وعمر، هؤلاء أولاد أم عمرو بنت جندب، وأشهرهم عمرو، مرة أخرى عمرو وخالد وعمر، هؤلاء أولاد عثمان من أمهم أم عمرو بنت جندب. عمرو هذا روى عن عثمان رضي الله عنه، وروى عن أسامة بن زيد، وروى عن علي بن الحسين، وروى عن سعيد بن المسيب وأبو الزناد. وتزوج عمرو بن عثمان، تزوج من رملة بنت معاوية بن أبي سفيان، وتوفي 80 هجرية. الأحاديث التي رواها قليلة محدودة، لكنه من رواة الحديث واسمه موجود في كتب الحديث. من أشهر أبناء عثمان رضي الله عنه أبان ابن عثمان ابن عفان، وكانوا يحبوا أن يسموا بهذه الأسماء. في سلالة عثمان اشتهرت هذه 3 أسماء، أبان وعثمان وعفان، تكررت هذه في سلالة عثمان رضي الله عنه إلى اليوم، أبان وعثمان وعفان. أم أبان هي أم عمرو بنت جندب أيضا، وكان أبان إماما في الفقه ويكنى بأبي سعد. تولى أبان إمارة المدينة، كان أميرا على المدينة 7 سنين، هذا طبعا بعدين في أيام خلافة عبد الملك بن مروان. وأيضا أبان كان من العلماء وكان فقيها، وروى أحاديث قليلة سمعها من أبيه، سمعها أيضا من زيد بن ثابت، يعني تنسب إليه، يعني هو الذي رواه هو الأصل فيها. وطبعا حفظ أحاديث كثيرة عن آخرين، لكن في أحاديث المرجع فيها هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. يروي ابن الزناد عن أبيه عن أبان يقول سمعت عثمان يقول من قال في أول يومه وليلته، هذا الحديث له شأن اسمعوا جيدا، الحديث يرويه أبان يقول سمعت عثمان يقول من قال في أول يومه وليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره ذلك اليوم أو تلك الليلة شيء. ثم في أواخر أيام أبان أصيب بالشلل النصفي، يسمونه الفالج، أصيب بالشلل النصفي، فسألوه قالوا أنت الذي رويت هذا الحديث؟ قال نعم، إني والله نسيت هذا الدعاء هذه الليلة، ليمضي في أمر الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليني بهذا الشلل، فنسيت في تلك الليلة ليلة واحدة فقط في حياتي، نسيت هذا الدعاء فأصبت بالشلل. هذا قدر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يرويه الترمذي والإمام أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم. أبان وصل في العلم إلى درجة عالية جدا، حتى أن يحيى القطان من أكبر العلماء يقول فقهاء المدينة 10، وذكر من بينهم أبان بن عثمان بن عفان. فوصل في العلم إلى أنه يكون واحد من أشهر 10 علماء في الإسلام أو في المدينة. ويقول عمرو بن شعيب ما رأيت أحدا أعلم بالحديث ولا بالفقه من أبان بن عثمان رضي الله عنه. وتوفي أبان قبل عبد الملك بن مروان، وتوفي في يقولون توفي قبل وفاة عبد الملك بن مروان، توفي في سنة 105 هجرية. ومن أولاد عثمان سعيد، سعيد أمه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس، فهي أيضا من بني عبد شمس. سعيد هذا صار قائدا من القادة، تولى أمر خراسان في شرق الإسلام أيام معاوية بن أبي سفيان، وكان من القادة العسكريين، غزا سمرقند، وكان من جنوده المهلب ابن أبي صفرة القائد الشهير، وقاتله القوم الذين هناك فألجأهم إلى مدينتهم يسمونها الصعد، وصالحوه وأعطوه رهائن. ثم بعد ذلك طبعا غيره عثمان بآخرين سنة 57 هجرية. في هذا الجيش يقول الشاعر الشهير مالك بن الريب، يقول في قصيدته المعروفة التي مطلعها، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، يعني يتمنى أن يعيش حياة البسيطة، يزجي القلاص يعني يسوق النوق، يعني حياة رعاة الإبل، حياة البسيطة. يقول في هذه القصيدة الشهيرة، يقول هو كان من المشاركين في جيش سعيد بن عثمان في غزوة سمرقند، يقول ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. ابن عفان هنا المقصود به سعيد ابن عفان، فهذا من أولاد عثمان رضي الله عنه. الأولاد الآخرين بسرعة هكذا نمر عليهم، الوليد ابن عثمان، أمه فاطمة بنت الوليد بنت ابن عبد شمس، فالوليد يكون أخو سعيد. ومن أولاد عثمان عبد الملك، وأمه أم البنين بنت حيينة ابن حصن. إذا تذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمتكم عن السيرة، عيينة بن حصن كان من أحد القادة الشهيرين لغطفان المعادين للإسلام، فأولاده وبناته أسلم، هو أسلم أيضا، يعني كان من المؤلف قلوبهم فيما بعد فأسلم. فأمه أم البنين تزوجها عثمان رضي الله عنه، فولدت له عبد الملك، لكنه مات صغيرا رحمه الله. أما بنات عثمان فكان له 7 بنات، من بناته عائشة، أمها رملة بنت شيبة بنت ربيعة. عائشة هذه كانت فصيحة وذات بيان، لما قتل عثمان رضي الله عنه كان من الذين تكلموا عنه رثوه، يقول الرثاء يعني الشعر أو النثر الذي يقال في الميت، فهي التي رثت عثمان رثاء عظيم حرك الناس، عائشة بنت عثمان. فبعد أن حمدت الله تعالى وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنت عليه، قالت يا ثارات عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون، أفنيت نفسه وطل دمه في حرم رسول الله ومنع من دفنه، ما سمحوا لنا ندفنه، اللهم لو كان يشاء عثمان لم تنع، ولوجد من الله عز وجل حاكما، ومن المسلمين ناصرا، ومن المهاجرين شاهدا. تكلمت كلام عظيم في عثمان، انه لو كان يريد كان منعكم، كان قضى عليكم، لكن هو الذي لان، هو الذي رحمكم. ثم قالت رضي الله عنها رحمة الله عليك يا أبتا، كسبت نفسك وصبرت لأمر ربك حتى لحقت به، إلى آخر هذا الرثاء، رثاء عظيم يفيض ألم وحسرة، ويعني كيف صبر عثمان، وكيف يعني سمح لهم أن يقتلوه وكان قادر أن يمنعهم، وكيف هم كفروا يعني هذه النعمة وهذا الجميل. فيعني هذا من رثائها العظيم لأبيها عثمان رضي الله عنه. أسرة عثمان رضي الله عنه إذن أسرة عظيمة جدا، وكلهم كانوا من العظماء. نتكلم عن بسرعة نستعرض، إذن كان زوجاته قلنا أولا طبعا تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له عبد الله لكنه مات وهو صغير. ثم تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرزق منها بأولاد، وتزوج نائلة بنت الفرافصة وولدت له مريم الصغرى، وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة، أولادها 3، أم عمرو وأم أبان وعائشة، وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن، وكان له منها عبد الملك، وتزوج فاطمة بنت الوليد المخزومية وأولاد منها أم سعيد وسعيد والوليد. وأما زوجته أم عمرو بنت جندب فأولاد منها مريم وعمر وأبان وخالد وعمر. وفاختة بنت غزوان زوجته الأخرى كان له ولد واحد منها اللي يسمونه عبد الله الأصغر. فإذن كانت له أسرة عظيمة، ويكفيه شرفا ومجدا وعزا أنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أختم هذا الجزء من حديثنا عن عثمان بأمرين. الأمر الأول دعوني أوصف لكم شكل عثمان رضي الله عنه، والأمر الثاني دعوني ألخص لكم شخصية عثمان قبل الإسلام. طبعا شخصية الإنسان سبحان الله تستمر حتى بعد الإسلام، لكن الإسلام يسقلها ولا يغيرها. الإسلام لا يغيرها تغيير جذري، لكنه يضبطها فما تظلم ولا تنحرف. عمر بن الخطاب شخصيته شديدة قبل الإسلام وبعد الإسلام. أبو بكر شخصيته رقيقة قبل الإسلام وبعد الإسلام. سنرى شخصية عثمان بعد قليل، لكن قبل ذلك دعونا نصف لكم عثمان كأنك تراه. كل الذين وصفوا عثمان كلهم جميعا، أنا حريص جدا أنكم تسمعون معي هذا الحديث وتتخيلوا معي، أنا أريدكم أن تعيشوا معي ومع عثمان رضي الله عنه. فأنا ألخص لكم ما قاله المؤرخون عن عثمان والرواة، كلهم أجمعوا على بعض الصفات لعثمان، ألخصها لكم بشكل رئيسي. الكل اتفق على أنه من أجمل الناس. تخيلوا معي الآن، شخص طبعا في نهاية عمره كان شيخ كبير، لكن حتى وهو شيخ كانوا مجمعين على جماله، الكل يجمع على جماله. يقول ابن عساكر يروي عن عبد الله بن حزم المازني يقول: رأيت عثمان بن عفان فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه، من أجمل الناس. ويصف ابن كثير عثمان بن عفان بعدما سمع الروايات عنه، ابن كثير المؤرخ المشهور يقول: كان رضي الله عنه حسن الشكل مليح الوجه. فالكل يجمع على جمال عثمان رضي الله عنه. إذن نحن نتحدث عن شخص جميل جميل جميل جدا، ليس بالقصير وليس بالطويل. يقولون بالعربي حتى نريد أيضا نتعلم بعض المصطلحات العربية، يقولون ربعة. الربعة النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة لكن أقرب إلى الطول، وعثمان رضي الله عنه كان ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل. أما عمر فكان طويل جدا، لكن عثمان ما كان طويل. حسن الوجه رقيق البشرة. عثمان ما كان مقاتل، ما كان عسكري، عثمان تاجر، عثمان شخص قيادي إداري يشارك في القتال، لكن حتى لما نتكلم عن المعارك ما نجد له دور رئيسي في القتال، ما كان رجل قتال. لذلك دائما يصفون الذين وصفوه يقولون كان رقيق الجلد رقيق البشرة، ويقولون كان كثير رأس الشعر وغزير اللحية كث اللحية، فشعر رأسه كثير وشعر لحيته كبيرة، حتى كانوا يعني أعداء فيما بعد كانوا يسمونه نعثل. النعثل هو ذكر الضباع، الضبع تعرفون الضبع، هذا الحيوان المفترس الهيينة يسمونه بالإنجليزي. فالنعثل هذا كثير الشعر، أعداء عثمان فيما بعد لما صارت الفتنة يقولون اقتلوا نعثلا، يعني نعثل يعني ذكر الطباع. لماذا سموه نعثل؟ لأنه كان كثير الشعر، كثير شعر الرأس، كثير شعر اللحية، كثير شعر الجسد، فكان كثير الشعر رضي الله عنه. لكن مع ذلك كان يقولون عنه من أحسن الناس ومن أجمل الناس، وكان شعره شعر رأسه يصل إلى أسفل من أذنيه، وكان ضخم الساقين أروح الرجلين في يعني انفراج في رجليه، طويل الذراعين، شعره قد كسى ذراعيه أيضا، وكان أنفه أقنى بين القنا. الأنف الأقنى هو الأنف الطويل الذي في آخره الأرنبة يسمونها آخر الأنف فيه دقة، وفي أوسط الأنف فيه ارتفاع، فيه حدب، فيه ارتفاع، فهذا الأنف الأقنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى لكن ما كان يعني بين القنا، أما عثمان فكان أقنى بين القنا. وكان عثمان رضي الله عنه أبيض اللون، ولما كبر وصارت لحيته بيضة كان يصبغ لحيته حتى تصبح صفراء، فكانوا يقولون يصفر لحيته. ولما سقطت أسنانه أو كادت فكان يشد أسنانه بالذهب، فكان هناك لمع الذهب بين أسنانه. وكان عاليا الأنف، الناس اللي يشوفونه يشوفون كأنه يعني مشرف الأنف يسمونه. هكذا كان عثمان رضي الله عنه في شكله، فلعلكم تخيلتوه معي حتى بس ما تذهب بنظنون إلى شيء آخر. أما شخصيته مرة أخرى، نشأ في ربوع مكة بين أبنائها، تطبع بعادات مكة، وأخذ منها الخصائص. مكة طبعا بعض الناس الذين يصفون العرب قبل الإسلام، للأسف بعض العلماء حتى لما يصفون العرب قبل الإسلام يصفونهم أنهم ناس قساة القلوب وناس همجيين وشغلهم يهجموا على بعض، هذا مش صحيح، هذا ليس كل العرب، هذا بعض العرب، بعض قطاع الطرق من العرب مثل غفار أو طي كانوا قطاع طرق، لكن قريش ما كانت قاطعة طريق، قريش كانت قبيلة حضارية، قبيلة تجارية، قبيلة سيدة العرب، ما كانوا يقطعوا طريق أحد، قريش ما كانت تهجم على أحد، ما كانت تسرق من أحد، فهو نشأ من قريش، قريش كانت تحترمها كل العرب، هم من سادات العرب، فنشأ بالنبل والشهامة والسخاء وصفات تميزت بها قريش وأهلتهم هذه الصفات، لولا هذه الصفات ما كانوا مؤهلين ليكونوا أهل الرسالة الخاتمة. وطبعا مع هذا كان يأتي مع الشرف والنبل كان يأتي رفض أن المرأة تزني مثلا، ما كان عندهم هذه الزنا، كان هذا فقط معروف في الإماء، لذلك هند لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعها على الإسلام قال لها ولا تزنين، فماذا قالت هند للنساء اللي كانت تمثل النساء؟ قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ أمر غريب المرأة تزني، ما كان عندهم هذا، إذن كان عندهم بعض الصفات التي تميزوا بها. طبعا صفات العرب كثيرة، ليس هذا موضوعي، موضوعي عثمان رضي الله عنه. تميزت شخصية عثمان قبل الإسلام بخصائص خاصة جدا صبغته قبل الإسلام وبعد الإسلام، هذه مهمة جدا أن نفهمها حتى نفهم شخصية عثمان. من أهمها الوجاهة، هو من بني عبد شمس، من بني أمية، من سادات قريش، كان سيدا في قومه وجيها بينهم، حتى لما تذكرون في الحديبية فيما بعد لما قريش منعت المسلمين من العمرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان ليفاوضهم، ماذا فعلت قريش؟ استقبلته وقالت له يا عثمان إن شئت أن تطوف فطوف، الوحيد الذي يسمحوا له يطوف هو عثمان، فقال ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش تحترم احترام شديد جدا، كان من أنسب قريش، كان من أعلمهم بالأنساب، وكان من أعلمهم بالخير والشر، وكان في قمة الشرف في قريش، كان معظما بين قريش، وكان محبوبا جدا جدا بين قريش، الناس تحبه، كل الناس يحبه، الكفار يحبونه والمسلمون يحبونه لمجلسه، لكرمه، لجوده، لعلمه، هذه صفات رئيسية سنرى لها أثر كبير في حياته فيما بعد. ومن صفاته رضي الله عنه اللين، كان لينا ما كان شديد، وسنرى أثر هذه الصفة فيما بعد. ومن صفاته كذلك الجود والكرم الشديد، طبعا كان غني غنى كبير، فالجود الشديد هذا سنرى يعني نماذج وسنرى أثره فيما بعد في حياته رضي الله عنه. هذه الصفات الرئيسية التي كانت لعثمان. أضيفوا لهذا صفة التواضع، ما كان يتكبر، لين هين، وكان عاقلا، وكان عفيفا، ما كان يفعل أي فحشاء أي منكر، هذا كله قبل الإسلام. سأحدثكم عن هذه الصفات وكيف صبغت شخصية عثمان، ثم سنتحدث بعد ذلك عن عثمان عندما أسلم، كل هذا في حديثنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.